الضحى الضحى طبعا الأفضل ركعتين ركعتين مثنى مثنى، لكن لو صلىها بتشهد لو أراد أن يعدد في كذا تشهد ولا إيش؟ لو إيه؟ يعني في أكثر من تشهد فيها إذا أراد إنه صلي ثمانية. ثمانية؟ ثمانية فاي. إذا بدي أصلي الضحى ثمان ركعات متصلات. تشهد واحد؟ بجوز. جاهز بجوز استعداد تكراره. سبحان الله، أنا كان في نفسي لكم قبل ما يسألني السؤال الباري سؤال عن صلاة الأربعة، قلت لها ست صور، الأفضل يسلم على رأس ركعتين ثم يتشهد تشهدين بتسليمة واحدة، ثم يسحبها فرد تشهد واحد وتسليمة واحدة. الحمد لله حلت. أفضل تسليمتين. نعم والافضل حاطه اول شيء شيء الاولويه للمراتب.